ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام

ثم لتكونوا شيوخا المتكبرين اصبر ان وعد الله حق اصبر ان وعد الله حق